قصدهم يحكون هذا حرام هذا حرام يا ليت ما يكسون ما قصدهم ما قصدهم ما قصدهم يحكون هذا حرام هذا حرام يا ليت ما يكسون عانيت أنا من هجرهم ما لحظة قلت اليوم يجيني كلامهم وظنهم مكسام عانيت أنا من هجرهم ما لحظة قلت الآن واليوم يجيني كلامهم وظنهم مكسام واليوم يجيني كلامهم وظنهم مكسام بقلبي دوم